قال ما خسبوا العود إلا خسبوا شجرة قطعت بغير حق كانت تسبح الله، وما الأوتار إلا جلد أمعاء كانت توحد الله، فهذا يضحك أم يبكي؟ قال أخرجوه وأدخلوا المال. فأدخلوا أصناف المال ليبدأ سد، مفيش فايدة، فبدأ يعمل إيه في الإغراءات، حطوا له ذهب وفضة وحرير و و و و إلى آخره. فقال كيف تقول يا سعيد؟ فقال سعيد بن جبير إن كنت جمعته لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى. صح، هو الشاهد في القصة، نفخة في الصور، ابني ناطحة السحاب وامل مسلحات في تحت الارض بمئة متر، ونفخة في الصور تذهب كل ما ترى. نكمل القصة معلش، لاننا ذات سجون. فقال ونفخة في الصور تذهب كل ما ترى. قال يا سعيد تعنى من هذا ونأتي الى العلم، ما تقول في محمد؟ رواية في النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله سيد ولد آدم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، عاش حميدا ومات سعيدا، ونسأل الله أن نلقاه خلفه. قال فما تقول في أبي بكر؟ قال مضى على منهاج صاحبه، لم يغير ولم يبدل، عاش حميدا ومات سعيدا، نسأل الله أن يحشرنا في زمرته. قال فما تقول في عمر؟ قال مضى على منهاج صاحبيه، لم يغير ولم يبدل، وإنما عاش كما عاش سابقه، عاش حميدا ومات شهيدا، نسأل الله أن يحقنا به على الإيمان الكامل. قال فأيما خير، علي أم عثمان؟ قال الأعلم بهما ربهما الذي خلقهما ونبيهما الذي استخلفهما. قال علي عثمان في الجنة أم في النار؟ قال لم أدخلها حتى أخبرك عن أهلها. في الجنة أم في النار؟ قال لم أدخلها حتى أخبرك عن أهلها. قال فما تقول فيا؟ قال أعفني. هل تريدك فيا نبا؟ قال أعفني. قال لا عفى الله عني إن أنا أعطيتك. صح. قال إذن لا إذن يسوك ولا يسرك. واضح؟ إذن يسوك ولا يسرك، مش هتتبسط، هزعلك. قال فز علمك، قل اللي عندك. قال أما إني أشهد الله يا حجاج أنك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله، غيرت وبدلت، ترتئي من نفسك أمورا تريد بها الهيبة وهي تريدك الهلكة، وستريد غدا فتعلم. أوف. فقال ويلك يا سعيد. قال الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال لأقتلنك قتلة أشهي بها غيظي. قال قتل الكافرين يشهي صدور قوم مؤمنين، وقتل المؤمنين عذاب على المنافقين. قال هاتوا النصع والسيف. فتوجه سعيد الى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، اما اني اشهد واحاج ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال حولوه عن القبلة، لا تخطب لي خطبة، حولوه عن القبلة. فحولوه، فقرأ سعيد اينما تولوا فتم وجه الله. قال كفوها على الارض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال ازدحوه، ما اجرى القرآن على لسانه الساعة. فقال اما اني اشهد واحاج ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اللهم لا تفتن بالحجاج احدا بعدي، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. قالها الثالثة فذبح فلم يتمها.